بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ممشانا وممشاكم إلى بيت من بيوت الله عز وجل مرضيا عنده، وأن يكتبه عنده وأن يكتبنا عنده في الصالحين، وأن يعلي لنا أجورنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. قد يسأل الإنسان نفسه، والإنسان المؤمن حري بسؤال نفسه في كل وقت، فيقول: هل عتقت من النار؟ وحينما يسأل المؤمن هذا السؤال لربما لا تأتيه الإجابة جزما، ولا يتنزل عليه وحي من الله جل وعلا أن قد عتقت من النار أم لا، وإنما هذا سؤال مشروع، وهذا السؤال إنما يكون من باب محاسبة النفس واطلاعك على ما فعلت وما قدمت وأخرت. ولا شك أن محاسبة العبد لنفسه إنما تكون مرضية عند الله تبارك وتعالى، معلية لشأنه عند ربه، تقدم الخير وتؤخر الشر. فهل للمرء أن يسأل نفسه أحياناً أو دائماً: هل عتقت من النار؟ نعم. وبالتالي فإنه سيسأل أسئلة أخرى: هل غفر الله لي؟ هل رحمني ربي؟ هل تجاوز عن سيئاتي؟ هل كفر لي ذنوبي؟ هل محيت خطاياي وباعد بيني وبين المشرق، بين خطاياي كما باعد بين المشرق والمغرب؟ كل هذه أسئلة يطرحها الإنسان المؤمن وينتظر لها جوابا، فكيف يجيب عليها؟ تعالوا نستعرض ما كان من شهر فائت، ومن تحديدا 27 يوما، لما جاء شهر قدم علينا مبارك من الله تبارك وتعالى. أتانا شهر مبارك، شهر فضله الله على الشهور جميعا، وأعلى فيه الله عز وجل أعمال بني آدم، وصفد فيه الشياطين، وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر. قال فيها نبيكم صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. جاء الشهر، وكنا قبل الشهر أكثرنا والعاقل واللبيب والفطن منا يقول بينه وبين نفسه: ليتني أعود من ذنوبي كيوم ولدتني أمي. كل الناس المؤمنون منهم يتمنون بين الحين والآخر أن تعاد الصفحة البيضاء من جديد، أن تقلب الصفحات السود وتمزق من كتابه، ولا يكون لها ذكر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه أمنية كل مسلم وكل مؤمن وكل تقي يخشى الله تعالى والدار الآخرة. فكل إنسان يحب هذا، أن يعود كيوم ولدته أمه، من الذنوب لا من الحسنات. فجاء الموسم الذي يحقق الله تعالى فيه هذه الأمنيات، فقال الله عز وجل لك فيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ليس لك على الله حجة، ليس لك على ربك من سبيل. ماذا تريد؟ تريد صفحة بيضاء؟ هذه صفحة بيضاء. أنت ليس عليك إلا أن تثني هذه الصفحة، فتكون كل صفحاتك الماضية هباء منثورا، لا أثر لها، ذهبت، مزقت من كتابك ولا رجعة لها بعد ذلك. ليس عليك إلا أن تقوم بواحدة من ثلاث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فجاء العبد المؤمن فقال: صيام رمضان علي فيه شيء من التعسير، فلربما أقصر في يوم أو في يومين، ولربما لا أكون بالمرتبة وبالمكانة وبالدرجة التي هي مطلوبة مني في صيامي، فلربما أسخط، ولربما أغضب، ولربما يعني يكون مني هفوات وزلات وغيبة وكذب ونميمة ونحوها ونحوها ونحوها مما قد يفسد كثيرا من صيامي، فلا أكون بالقدر الكافي في صيامي، أي أن أكون صيامي أي أن يكون صيامي إيمانا واحتسابا. فهلا فتحتم لي بابا آخر؟ فيقول نبيك صلى الله عليه وسلم لك: إذن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. عندك تفصيل بالصيام في باب ثاني. قم رمضان إيمانا واحتسابا، وعندما نقول قام رمضان يعني قام كل رمضان إيمانا واحتسابا. فجاء مؤمن آخر وقال: يا عباد الله، كل يوم تراويح فيها شيء من العسرة وفيها شيء من الصعوبة، لا سيما وأن الطعام ثقيل وأن البدن يثقل بعد أكله وأن الهمة لا تكون عالية، وأنها وأنها وأنها وأنها، فيبدأ بالتعذر: وأننا لربما دخلنا إلى المسجد فصلينا فتثاقلنا الصلاة واستثقلنا القيامة، وما أردنا أن نسمع كثيرا من كلام ربنا تبارك وتعالى، فلا يكون عندي كثير إيمان أني ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. فيقول لك الشارع: طيب، في باب ثالث، ما كنت ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، قم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يعني أنزل لك قدر القيام إلى ثلثه، باعتبار أن ليلة القدر غالبا ما تكون في العشر الأواخر. فإذا كنت ممن يقوم في عشر ليالي رمضان الأخيرة، فأنت إن قمتها إيمانا واحتسابا فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. الباب الأول ما فتح، الباب الثاني يفتح، ما فتح الثاني يفتح الثالث. فإن لم يفتح لك للأول ولا الثاني ولا الثالث فقد أصابتك دعوة جبريل. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصعد على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام على الدرجة الأولى آمين، ثم قال على الثانية آمين، ثم قال على الثالثة آمين. فلما انتهى سأله أصحابه رضي الله عنهم عن ذلك فقال أتاني جبريل آنفا لما كنت على الدرجة الأولى وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. فقال على الثانية من أدرك أبويه أو أحدهما على الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. فقال في الثالثة من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين صلى الله عليه وسلم. قال فقلت آمين. هذا يعني أنك إذا ما كنت ممن لم يفتح له لا الباب الأول ولا الباب الثاني ولا الباب الثالث فقد مر عليك رمضان ولم يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هذا يعني أن هذه الصفحة البيضاء أنت ما قلبتها، أنت ما أردت أن تثنيها، أنت ما أردت أن تفتح مع الله عهدا جديدا، أنت لم تكن ممن يريد أن يكون له عهد جديد مع الله. صفحات بيضاء تفتحها بينك وبين الله، فأردت أن تبقى الصفحات السود التي سودتها على مر السنين. فحري برجل مثل هذا أن تصيبه دعوة جبريل لا بل وتأمين محمد عليه الصلاة والسلام. يقول جبريل أبعده الله يعني أبعده الله عن رحمته، لن تصيبه رحمة الله قل يا محمد آمين. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم آمين. إذن ما العمل؟ ما الذي ينبغي للإنسان أن يتداركه حتى يكون ممن عتق أو أعتق من النار؟ فإن في رمضان لله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار. لماذا كان في كل ليلة؟ لأن العبد قد تمر عليه ليلة وليلتان وثلاث وأربع وخمس وست ولا يكون مدركا لخطورة الموقف الذي هو فيه وللمسؤولية والأمانة التي تحملها في هذا الشهر، وأن الله عز وجل قد بسط له يده بالليل ليتوب، وبسط له يده بالنهار ليتوب، وأن الله تبارك وتعالى فتح له أبواب السماء بل وفتح له أبواب الجنان ليتوب، وغلق عليه أبواب النيران حتى لا ييأس. ثم إذا به بعد ذلك يضرب بكل هذا عرض الحائط وينسى أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة ورابع ليلة حتى وصل إلى الليلة السابعة والعشرين ولم يعرف كيف يقلب الصفحة. رجل كهذا ماذا نقول له؟ نقول له إن لله في كل ليلة عتقاء من النار، فلا تيأسن، فإنه ما زال في الأمر ليلتان أو ثلاث. لذلك كان من رحمة الله ألا يجعل عتقاء النار كلهم في شهر كامل، وإنما كانوا له في كل ليلة. أول أمر، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتداركه الإنسان حتى يكون من عتقاء النار، قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قولهم فقنا عذاب النار هذا يعني أن وقاية الله لهؤلاء عذاب النار متحتمة فيما إذا أتوا بالشروط السابقة. فلا يأتي رجل من أولي الألباب بما تكلم الله عز وجل عنهم وبما أخبر عنهم أنهم سيكونون عليه إلا وكان حقا على الله أن يقيه النار وأن ينجيه من النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من أولو الألباب؟ أصحاب العقول الذين يتفكرون وليس أصحاب العقول الذين يعني يطمسون عقولهم ولا يتفكرون. أصحاب العقول، أصحاب الألباب، هم الذين يتفكرون في خلق الله وفي آيات الله جل وعلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكيفما ذهبوا وكيفما أتوا وكيفما قاموا وكيفما قعدوا، في أي مجلس كانوا وفي أي موقف كانوا، إنما يكونون ذاكرين لربهم تبارك وتعالى، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أضف إلى ذلك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقولون حينما يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك لأنك ما خلقت هذا باطلا، أي أنك تتنزه يا ربنا عن أن تخلق شيئا باطلا. ما خلق الله السماء والأرض لاعبا أبدا، وما كان ربنا ليعبث بشيء خلقه تبارك وتعالى، هو العليم الحكيم جل وعلا. فإذا جاء هذا الرجل الذي من أولي الألباب، ذكر ربه في كل أحواله، ثم نظر بنظرته إلى الكائنات من حوله يذكر ربه ويتفكر فيما خلق الله، وهذه سنة ربانية نبوية اتبعوها. لا تنظر إلى مخلوق خلقه الله إلا وأنت تبحث فيه عن لا إله إلا الله، وأنك إليه ترجع يوم القيامة. لا تترك مخلوقا خلقه الله جل وعلا إلا وأن تكون من أصحاب الباحثين، من الذين يبحثون في هذا المخلوق عن لا إله إلا هو إليه المصير. وهذه وصية الأنبياء جميعا، ووصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، ووصية أولي الألباب الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه: ألا ترى مخلوقا خلقه الله تعالى في السماوات ولا في الأرض إلا واستخرجت منه لا إله إلا الله إليه المصير. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتنظر إلى هذه المخلوقات وتعلم أن الله جل وعلا ما خلقها إلا ليسبح باسمه وليذكر اسمه ولتعلى كلمته وليقدس تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض. لولا تقديس الله وذكر الله وكلمات الله تتلى في السماء وفي الأرض ما كان لوجود السماوات والأرض أي فائدة. ما خلق الله كل هذا إلا ليذكر اسمه تبارك وتعالى، ما خلق الخلق إلا لتعلى كلمته تبارك وتعالى. هذا لو علمه المؤمن لنفعه كثيرا حينما يتفكر، ينظر لما خلق الله هذا المخلوق ليعلى اسمه عز وجل، ليذكر اسمه تبارك وتعالى، ليمجد بحمده سبحانه وتعالى، فينفعه هذا في قلبه وعند ربه جل وعلا. ثم أعلم بعد ذلك أن الله عز وجل قد اختص من عباده أناسا جعلهم من الذين يقيهم الله عذاب النار. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مبعدون عن ماذا؟ عن النار. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فهؤلاء الذين كتب الله لهم الحسنى، الذين كتب الله لهم عنده الحسنى، من هم هؤلاء؟ هم الذين اختارهم الله عز وجل من بين مخلوقاته. فاختار الله عز وجل من مخلوقاته أناسا جعلهم أهلا ليكونوا في الجنة، ولما اختارهم ليكونوا من أهل الجنة أجرى على أعمالهم وأقوالهم وقلوبهم أعمال أهل الجنة رحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا. لذلك كان من عمل اللبيب اللي هو من أولي الألباب، اتفقنا أننا ينبغي أن يكون من أولي الألباب، فكان من عمل اللبيب أن يديم سؤال الله عز وجل ويقول له: ربي اجعلني ممن كتبت لهم الحسنى، اجعلني ممن كانت لي عندك الحسنى، اجعلني ممن اخترت أن أكون من أصحاب الجنة. فلئن فعلت ذلك فسؤالك يصل إلى الله عز وجل، ولا يرد الله تعالى سؤالا كهذا أبدا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ثم احرص على أن تكون من أحباء الله عز وجل، كل هذه أسباب تعين على النجاة من النار وعلى أن تتقي حر النار وأن يعتقك الله تبارك وتعالى من النار. احرص على أن تكون من أحباء الله عز وجل. كيف تكون من أحبائه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه جل وعلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من هذا؟ هذا الذي يتقرب إلى الله بالنوافل كثيرة، ولا يفرط في واجبات أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. هذا رجل يحبه الله، فإذا أحبه الله كان كما سمعتم. لكن أين المحك الذي نحن عليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يوما امرأة في السبي تبحث عن ولد لها، أضاعته وكان رضيعا، فلما وجدته بعد جهد وتعب وعناء في البحث عنه أخذته فألقمته ثديها برحمة وشفقة ليس لها نظير. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ينظرون، فقال عليه الصلاة والسلام مغتنما مثل هذه الفرصة: فرصة كهذه لبيان رحمة الله لا تعوض. مثل هذا المشهد لا يفوته حكيم كمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ فقال بعض أصحابه: لا يا رسول الله، فهو حبيبها، يعني تحبه حبا جما، كيف تلقي ولدها في النار؟ قال: لله أرحم بهذه، أرحم بعباده من هذه بولدها. فلئن كان الله عز وجل يحبك فإن أحبك الله فلن يرمي بك في النار، ولن يلقيك في النار، وسيعتقك في النار الآن أو بعد حين. فاحرص على أن تكون من أحباء الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار. وهذا الشهر لا نقول فقط هو شهر صيام، يعني بمعنى أنه شهر انقطاع عن الطعام والشراب والشهوة ونحوها، لا، بل هو شهر يقي الله عز وجل فيه بكل المعاني أصحابه من النار، بأن ينقطعوا عن كل ما يسبب لهم دخولهم إلى النار، فينقطعون عن الأذى، وينقطعون عن الكذب، وينقطعون عن الفحش، وينقطعون عن الرذيلة، وينقطعون عن السباب والشتائم ونحوها، وينقطعون عن شحناء الصدور ووحر الصدر، وينقطعون عن كل سبب يؤدي بهم إلى دخولهم إلى النار بسبب الصيام الذي فرضه الله عز وجل عليهم فيه. فالصيام بكل معانيه صيام يسبب لصاحبه العتق من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار، أي حاجز وحائل يقيك ولا تدخل النار بسببه. ويأتي الصيام يوم القيامة والقرآن كلاهما يشفعان لأصحابهما يوم القيامة، فيقول الصيام: رب إني حرمته شهوته وطعامه وشرابه في النهار. ويقول القرآن: رب إني حرمته نومه وراحته في الليل. فيشفعهما الله عز وجل في صاحبهما، القرآن والصيام، اللذان كانا على مر الزمان قرينين لا ينفصل أحدهما عن الآخر، كما سنتكلم على مسألة القرآن بعد قليل إن شاء الله. سؤال الرب عز وجل في الصرف عن النار أمر يعتق صاحبه من النار. كان عباد الرحمن الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه والذين وفقهم الله عز وجل إلى دعائه كانوا يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. أن يصرف الله عز وجل عنك عذاب جهنم هذا يعني أنه سيصرف عنك أسبابها في الدنيا، فلا تلقى أسباب دخول جهنم في الدنيا، يعني لا تتعاطى أسباب جهنم، لا كذبا ولا زورا ولا فحشا ولا بذاءة ولا تفريطا في واجبات ربك ولا ولا ولا ولا، كل هذا من صرف الله عنك عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه ويحض أمته من بعدهم على أن يكونوا مستجيرين من نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الفجر اللهم أجرني من النار، يعني كلمة لا يكاد الإنسان يتعب لا في مقالتها ولا في استحضارها ولا في أن يقصد معانيها أبدا، اللهم أجرني من النار، كلمات خفيفة على اللسان حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان، لا يكاد العبد يقولها بكثير عناء بل ولا بعناء يذكر. اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: فلئن مات من يومه ذاك أعتق من النار وأجير من النار. فيما إذا قالها وهو يظن أن الله عز وجل سيستجيب له وسيعتقه إن شاء الله تبارك وتعالى. أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع ركعات بعد صلاة الظهر، قال صلى الله عليه وسلم: تحرم العبد على النار، لا يدخل النار رجل كان محافظا على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. رجل دمعت وذرفت عيناه في سبيل الله عز وجل يحرمه الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، يحرمها الله تبارك وتعالى على النار. وكل هذا إنما كان مبذولا موطئا مسهلا في هذا الشهر. لا تجد أمرا ينجيك من النار إلا فتح الله لك في رمضان منه بابا، لا تجد عبادة تعتقك من النار إلا وقد جعل الله لك في شهر رمضان منها سببا. ثم يقول العبد: جاء رمضان وما عرفنا هل قصرنا فيه، هل أحسننا أو أسأنا، والله عز وجل قد فتح لك من كل أبواب الخير ما تعلمه وما لا تعلمه. قولة العبد: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، لو قلتها مرة أعتق ربعك من النار، ولو قلتها مرتين أعتق نصفك من النار، ولو قلتها ثلاث مرات أعتق ثلاثة أرباعك من النار، ولو قلتها أربع مرات أعتق كلك من النار. كلمات لا يكاد العبد يتعب في حفظها ولا في مقالتها ولا في استحضار معانيها. أشهدك وأشهد حملة عرشك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا ويكلمه الله تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب، أو ترجمان: ما منا من أحد إلا وسيقف بين يدي ربه، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واحد واحد، ما في حساب جماعي، الحساب فرادا، نأتي ربنا فردا فردا. ماذا سيكون حينما تقف بين يدي الله عز وجل؟ قال: فينظر تلقاء وجهه فلا يرى شيئا، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار. فمن استطاع أن يتقي النار بشق تمرة فليفعل. يعني شق تمرة تكون صدقة لك في الدنيا، تلقى ربك يوم القيامة فلا ترى النار، لا تراها، وإنما يكون هذا الشق حاجزا بينك وبين النار. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. الخلق الحسن يزاحم به صاحبه الأنبياء والمرسلين يوم القيامة. الهين اللين القريب السهل، هذا رجل في الدنيا أعطى المواثيق لربه أنه سيكون معتقا من النار، يحرم على النار يوم القيامة بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، أو قال في الطرقات، يلتمسون أهل الذكر. قال: فإن وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، فإذا وجدوا قوما يلتمسون قوما يذكرون الله عز وجل، فإذا وجدوهم قالوا: هلموا إلى حاجتكم، تعالوا رأينا قوما يذكرون الله، فيأتون إليهم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الملائكة تحفهم بأجنحتها إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: ماذا يقول عبادي؟ فتقول الملائكة لله عز وجل وهو أعلم بحالهم، تقول: إنهم يسبحونك ويذكرونك ويحمدونك ويمجدونك. فسبحوا الله عز وجل واحمدوا الله تبارك وتعالى ومجدوه وكبروه، فإننا إن كنا من هؤلاء فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا خير هذا الكلام. فيسألهم الله عز وجل: ماذا يقول عبادي؟ قل: يسبحونك ويمجدونك ويذكرونك ويحمدونك. فيقول لهم الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا، ما رأوك يا ربنا. فيقول: كيف ولو رأوني؟ لو رأوني ماذا كانوا قالوا؟ قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة، فاسألوا الله الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا، ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ فيقول: وماذا مما يستعيذون؟ فيقولون: يستعيذونك من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا، ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ وهذا يعني أننا حينما نذكر ربنا تبارك وتعالى، الذاكر لله عز وجل جعل حاجبا وحاجزا بينه وبين النار. كيف تمس النار رجلا ملئ بذكر الله؟ لا تمس النار شيئا ذكر عليه اسم الله، فكيف تمس النار رجلا كان يذكر الله؟ رجل يذكر الله بأسمائه، رجل يسبح ربه بأسمائه، رجل يعظم ربه تبارك وتعالى، يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ملئ قلبه وصدره وجنانه وأركانه بحمد الله وتسبيحه وتحميده. كيف تستطيع وتجرؤ النار على أن تمسه بسوء؟ لا يمكن. لذلك كان حريا بكل عبد مؤمن في خلواته وفي جلساته، في مجالسه الخاصة والعامة، فيما إذا كان يتكلم مع الناس أو يتكلم مع رب الناس، فيما إذا كان خاليا بين نفسه أو كان يمشي أو كان في عمله أو كان في أي مكان كان، لا يفطر المؤمن اللبيب عن ذكر ربه أبدا. لأنه كلما ملأ نفسه بذكر ربه كلما كان ذلك سببا لأن يعتق من النار وألا تمسه النار يوم القيامة. نسأل الله ألا يذيقنا حر جهنم. ثم بعد ذلك يأتي العبد المؤمن العبد اللبيب ويسأل نفسه بعد كل هذا وبعد مضي هذا الشهر وبعد مضي هذه الليالي وبعد صيامه أكثر من 26 يوما يأتي إلى حاله ويقول هل كنت من هؤلاء؟ لأنه إن أجاب على هذه الأسئلة فسيجيب على السؤال الأول ما هو؟ هل عتقت من النار؟ لأنه لا بد من الجواب، لا بد من أن يترجح عنده جواب، أنا منهم أو لست منهم. فيأتي إلى حاله فيقول هل كنت من هؤلاء أو حتى كنت قريبا منهم؟ فينبغي أن يجيب على هذا، وينبغي أن يعرف نفسه أين هو. إن أردت أن تعرف مكانتك عند الله فاعرف أين أنت من أمر الله ونهيه، أين أنت من هذا؟ هل صمت إيمانا واحتسابا؟ وهذا سؤال ينبغي أن يجيب عليه كل إنسان. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أن يصوم العبد إيمانا يعني أن يصوم للا إله إلا الله، يعني أن يصوم وهو يعلم أنه عبد مربوب لرب معبود أمره وينبغي له أن يأتمر بأمره، هذا الصيام إيمانا. أن يصوم وهو يعلم أنه حينما يصوم إنما يمتثل أمر الله لا يصوم لأمر آخر. أن يصوم وهو يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يذهب جسده وبدنه متى شاء، وأن الله عز وجل قد استعبده بالطعام والشراب، وأنه ينبغي أن يشكر ربه على الطعام والشراب، وأنه يعلم أنه لن يعود إلى الجنة إلا إذا ترك هذا الطعام وهذا الشراب، لأنه ما خرج من الجنة إلا بسبب شهوة بطنه، فيترك شهوة بطنه ليعود إلى جنة ربه. أنت ما خرجت من الجنة إلا لأنك أكلت مما لا ينبغي أن تأكل منه، فتقول لله عز وجل رب إني سأترك طعاما حلالا لكن أرجعني إلى الجنة، أعدني إلى حيث خرجت. هذا إيمانا. أما احتسابا فأن تعلم أنك تصوم لأنك تنتظر عند الله الجزاء العظيم الذي لا جزاء مثله، وأنك حينما تبعث إلى الله عز وجل سيوفيك ربك أجورا صبا صبا بغير حساب. إنما يوفى الصابرون، أتعلمون أحدا يسمى بالصابر كالصائم؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ستلقى جزاء عند الله عز وجل يصب عليك صبا، 1000، 2000، 3000، هذا ليس بحسبة، هذا حساب. أما أن يصب عليك الجزاء صبا فلا تعد الحسنات، ولا تعد الحسنات، ولا يعد الحسنات حسنات الصائم إلا الله تبارك وتعالى. هل قمت إيمانا واحتسابا؟ هل لما دخلت إلى مسجد يقرأ فيه كتاب الله تأففت وتضجرت من سماع كلام الله؟ تأففت وتضجرت من وقوفك بين يدي الله؟ هل كنت من أصحاب اقرأ وأسمعنا وصل بنا واجعلنا على الأقل يوما من الدهر تتفطر أقدامنا؟ كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وحبيبكم يقف بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يقف إلا شكورا، لا يقف إلا شاكرا لربه سبحانه وتعالى. ونحن الذين ملئت قلوبنا وصدورنا وجلودنا ولحومنا وأبشارنا وأشعارنا ودماؤنا ملئت ذنوبا على ذنوب وخطايا على خطايا، لا نكاد نطيق الوقوف بين يدي الله لدقائق معدودة. لو تفطرت أقدامنا مرة في العمر يعني ربما احتسبناها عند الله عز وجل عتقا من النار. هل كنت من هؤلاء أو كنت من أصحابي يا إمام؟ عجل عجل، خفف خفف، يلا يلا. في من هؤلاء وعندكم من هؤلاء، من أصحاب من كنت لما جاءك رمضان؟ هل قمت رمضان إيمانا واحتسابا أم لا؟ إيمانا أن الله تعالى تعبدك بالقيام بين يديه، إيمانا أن الله عز وجل جعل الوقوف بين يديه ذلا تذل به نفسك أمام العزيز الجبار، إيمانا أن الله تبارك وتعالى لا ينال رضاه إلا بالذل والخضوع والركوع والسجود، وأن تسأله من فضله، وأن تري الله تعالى ذلك وقهرك وضعفك وفقرك، وأن تعلم أن الله عز وجل قاهر فوق عباده وقادر على عباده، عزيز متكبر متعال سبحانه وتعالى. هل قمت بهذا؟ هل كنت تشعر بهذا لما قمت بين يدي الله؟ هل صليت بهذه الطريقة وبهذه النفسية رمضان إيمانا واحتسابا؟ وقفت وأنت تعلم أنك مهما وقفت ومهما تعبت ومهما تأذيت ومهما ذهبت عليك المواعيد وذهبت عليك البرامج والمسلسلات هذه كلها مما يدخل النار ولا يعتق من النار، مهما ذهب عليك فإنه لا يذهب عليك كثير خير، وإنما الخير كله الذي يذهب عليك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل وتقول عجل وتقول خفف. فهل كنت من هؤلاء أم لا؟ هل تصدقت ولو بشق تمرة؟ من منا يعجز عن شق التمرة؟ أفقر المسلمين لا يعجز عن هذا شق التمرة، ولا نقول إنه من باب المبالغة، لا والله، وما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم ليبالغ في شيء وهو دين من عند الله عز وجل. لما قال لك شق التمرة حاجز بينك وبين النار، اعلم أنه الصادق المصدوق. شق التمرة حاجز بينك وبين النار، كيف يكون شق تمرة حاجز؟ اسمعوا لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق عبد بشق تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تقبلها الله منه بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه. شق تمرة من كسب طيب تتصدقه لله عز وجل، يتقبل الله شق التمرة بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه. الفصيل هو صغير الناقة، صغير البعير. كم تحرص على ألا يموت هذا الصغير وهو ضعيف مسكين، فتعتني به تلك العناية الفائقة. والفلو هو المهر الصغير، صغير الفرس، كم تعتني به وهو مولود صغير ضعيف مسكين. كذلك يعتني الله عز وجل بصدقتك بشق التمرة هذه، فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى تكون مثل جبل أحد. يكفيك جبل أحد حاجز بينك وبين النار ولا ما يكفي؟ لو كنت عملاقا حجزك أحد عن النار. فشق التمرة كما قال صلى الله عليه وسلم: تالله يحجز عباد الله عن النار ويحجبهم عنها. هل ذكرت الله عز وجل وأكثرت من ذكره في مجالس يجلس العبد ولا يعرف ماذا يفعل؟ والله سمعناها من أناس كثيرين يجلسون مع أنفسهم، ما في طعام، ما في شراب، المسلسلات بايخة، هذا يعني مما ابتلينا به. طيب ماذا نفعل؟ وما خطر على باله أن يذكر الله؟ ما خطر على باله؟ ما خطر على باله أن مثلا يجلس ويقول: هل لا سبحت الله؟ هل لا حمدت الله؟ هل لا ذكرت الله؟ هل لا دعوت الله؟ هل لا كبرت؟ هل لا هللت؟ هل لا حسبلت؟ هل لا حوقلت؟ لا يخطر على باله من ذلك شيء. ما ذكر الله عز وجل في كل رمضان إلا ما كان يردده خلف إمامه أو خلف فلان أو علان. هل صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فإن تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محروم مخذول يحرم من جنة عرضها السماوات والأرض بدعوة جبريل وتأمين محمد عليه الصلاة والسلام. ولا نقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يعني عادة، والله صلي عليه، مجرد أنك أنت تصلي عليه باعتبار أنه هو قال صلي عليه. لا، لما تصلي عليه؟ يعني أنت لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ لولا محمد عليه الصلاة والسلام ما جلسنا مجلسنا هذا، لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا شهرنا هذا، لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا لا صياما ولا قياما ولا قرآنا ولا ربا ولا دينا ولا كتابا ولا توحيدا، لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنا الآن عبادا عند بقرة أو عند شجرة أو عند حجرة. لذلك كلما تعبدت ربك بشيء لا تنسى الذي علمك هذه العبادة بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لولا نبيكم صلى الله عليه وسلم ما عرف رجل منا كيف يعبد ربه ولا كيف تكون الطريق إلى الجنة، ولكان كل الناس يهون إلى جهنم لا يعرف أحدهم أين يذهب عليه صلوات الله وسلامه. هل استعذت خلال رمضان من النار ولو بجلسة تخلو بها مع نفسك مع ربك سبحانه وتعالى وتقول اللهم أعذني من النار، اللهم قني النار، اللهم أعتق رقبتي من النار؟ فلئن سألت الله تعالى في خلوة تخلوها بينك وبين نفسك يكون قلبك يومها خاشعا لربك، أتظنون الله ظنكم بالله أن يرد هذا الدعاء؟ إن كان ظنكم بالله هذا فقد أسأتم بالله الظنون. إن كان ظنكم بالله أنكم تسألونه وأنتم خاضعون خاشعون تريدون فضل الله عليكم ثم تقولون اللهم أجرنا من النار ويرد الله هذا الدعاء ولا يجركم من النار، فقد أسأتم بالله الظنون. فاللهم أجرنا من النار وأعتق رقابنا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. هل جلست تتتبع حلقات الذكر والعلم؟ هل بحثت عن من يذكر الله عز وجل فتنتفع من ذكره وتنتفع من علمه وتنتفع من كلامه وتنتفع؟ هل فعلت هذا؟ وهذا أيضا مما زهد به كثير من الناس، والله المستعان. هل كنت سهلا لينا قريبا من الناس أم كنت فظا غليظ القلب؟ وهذا كما قلنا مما ابتليت به الأمة وابتلي بها المسلمون، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. من الأمور التي لا يعرف الناس لها كبير قدر عند الله عز وجل حسن الخلق وحسن السمت. حسن الخلق كما قلنا صاحبه يزاحم يوم القيامة فيه الأنبياء والمرسلين، يزاحم فيه المقربين بسبب حسن خلقه في الدنيا. فهل كنت من هؤلاء حتى تقول إني اعتقت من النار بسبب حسن خلقي، بسبب أني كنت قريبا سهلا لينا ولم أكن فظا غليظ القلب؟ هل عشت مع كتاب الله عز وجل؟ أتعلمون ما معنى أن ينزل القرآن في رمضان؟ رمضان هذا شهر سمي بهذا الاسم من شدة الحر التي تكون فيه، يعني هو شدة حر، لكن ليس بالضرورة يكون رمضان دائما في شدة حر، قد يكون رمضان في الشتاء. فلماذا سماه الله برمضان؟ يعني رمضان من الرمض، والرمض شدة الحر، فلما سماه رمضان مع أنه يكون أحيانا في الشتاء ولا يكون فيه حر؟ ألم نسأل أنفسنا هذا السؤال؟ لا بد أن يكون هناك سبب لتسميته برمضان. لما رمضان؟ ما ارتباط الاسم بشدة الحر وهو ليس مرتبطا دوما بالحر؟ إنما أراد الله عز وجل من اسمه أن تعلم أن الحر يولد الظمأ والعطش، ولما تكون عطشا ظمآنا أنت ماذا تطلب؟ تطلب ماء تبحث عنه وتركض وراءه وتتلهف له وأينما وجدت ماء هنا أو هناك ركضت إليه وتقاتلت عليه. ويقتتل الناس على الماء من زمان إلى اليومنا هذا إلى يوم القيامة، يقتتلون يذبح بعضهم بعضا على الماء، هذا لأجل ماء يقيم بدنك. فأنزل الله عز وجل كتابه الذي هو الماء في هذا الشهر الذي هو شهر الظمأ، لتعلم أن القرآن لقلبك كالماء لبدنك. إن كان بدنك لا يرتوي إلا بالماء فقلبك لا يرتوي إلا بالقرآن. فسمى الله عز وجل هذا الشهر باسم يدل على شدة العطش وشدة الظمأ، وكأنه يقول لك لقد أنزلت لك من السماء ماء، قرآنا هو الماء، عليك به فإنه يروي قلبك وينعش فؤادك ويحيي بدنك حياة حقيقية. فإن الميت ليس من مات بدنه، الميت من مات قلبه، نسأل الله العافية. فهل عشت مع كتاب الله عز وجل وما عددت على الله الصفحات؟ والله سمعنا بعض الناس يقول أحدهم أنا بفضل الله انتهيت من الختمة، يعني ارتحت بقية الشهر، وكان الأمر إلزام، يعني هو مسألة هو أخذ تلزم ورشة أن ينهي ختمة في رمضان، ولما ينهيها خلاص هو يعني عمل اللي عليه انتهت. ليس هذا، وفهم مسألة خطأ، المسألة ليست هكذا أبدا، ولا علاقة لها لا بالختمة ولا بالختمتين ولا بالثلاثة. ولو ختمت 10 مرات بهذه النفسية لن تنتفع بالختمات. أن تقبل على كتاب الله ولو بصفحة في الشهر كله خير من أن تختمه 1000 مرة بهذه النفسية. إقبالك على القرآن إقبال الظمآن على الماء، إقبال الذي لا يجد الماء وهو يجد بين يديه كتابا أنزله الله هدى للعالمين. بهذه النفسية يقرأ الإنسان كتاب ربه جل وعلا حتى يحييه القرآن، حتى يعلو بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ختمة، ختمتين، ثلاثة، نصف ختمة، ربع ختمة، هذا ليس مقياسا، بقدر ما يكون المقياس أن تكون مقبلا على كتاب ربك، متدبرا له، متمعنا فيه، متأملا بآياته وسطوره. فهل كنت من هؤلاء أم لم تكن من هؤلاء؟ هل جلست تسأل الله تبارك وتعالى من فضله؟ لقد تفضل الله تبارك وتعالى علينا بفضل ما تفضله على أحد من العالمين من الأمم السابقة أبدا. كان الله عز وجل يطيل في أعمارهم حتى أن الرجل ليعبد الله تبارك وتعالى السنين تلو السنين، وتطول أعمارهم في سبيل الله وطاعته. فجاءت هذه الأمة فقضى الله عز وجل أن تكون أعمارها بين 60 و70، ثم فتح الله عز وجل باب الخير الذي لا باب مثله، فقال ربنا تبارك وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. قد يقول قائل ليلة القدر هي 1000 شهر، وهذا ظن خاطئ، وهذا ظن خاطئ. بعض الناس يقول ليلة القدر كأنك قمت 1000 شهر، كأنك قمت 83 سنة و4 أشهر، هذا خطأ، هذا خطأ. الله تعالى قال خير، فلا تظنن أن ليلة القدر ب1000 شهر، لا، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وكلمة خير عد بعد ذلك الخير الذي ترتب على من جعل فيها هذا الخير، كم سيكون؟ بضعف أو بضعفين أو بثلاثة أو بأربعة أو بعشرة أو بألف، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا نقيسن الليلة ب1000 شهر، ولا نقيسن الليلة ب83 سنة و4 أشهر، هذا من يعني من تحجير رحمة الله عز وجل. وإنما ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير ممن عبد الله 83 سنة و4 أشهر لا يفتر عن عبادة ربه لحظة واحدة. من قام هذه الليلة التي يظن أنها ليلة القدر من 10 الأواخر. وهذا ما كان من الله عز وجل إلا بابا من الرحمة لا يقفل. إخوتي الكرام، الإنسان بطبعه ما من سوءة إلا وركبت فيه. كل سوءات الخلق كلها مركبة فيه، عجول قتور ظلوم جهول، عجول ظلوم جزوع منوع هلوع، قتل الإنسان ما أكفره، كل هذه الصفات من يحملها؟ هذا الإنسان، هذا الإنسان، والله يعلم هذا لأنه خلق هذا الإنسان. حتى تسد هذه السوءات لا بد من أمر يفوق الحسابات، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين لا ينفع مع هذه الأمة، لا يعلي درجتها بالقدر الذي يريده الله عز وجل. حسنة بحسنة ما بينفع، حسنة باثنين ما بينفع، فجعل الله الحسنة بعشر أمثالها، وإلا لما دخل أحد منا الجنة. لا ينفع سوءاتنا، لا تنفع أن يدخل فيها الجنة إلا أن يكون في زيادة في الحسنات على السيئات. من هم بحسنة فلم يعملها لعارض عرض له كتبت له حسنة، وهم بحسنة فعملها كتبت له عشرة، هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. كلمات قليلة تقولها بين يدي الله عز وجل، أدعية قليلة كعدل عشر رقاب، عتق عشر رقاب، كمن خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء، كمن فعل كمن فعل، غفر له ما تقدم من ذنبه. كم من الأفعال التي قال فيها صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أكثر من عشرة عبادات كلها بهذا. لما؟ لما فينا من السوءات، ولما فينا من الأمور التي لا نستحق معها دخول جنة ربنا تبارك وتعالى. فلولا هذا الفضل لما زحزح أحد منا عن النار، نسأل الله العافية، ولما أعتقت رقابنا من النار. ففضل الله عز وجل علينا عظيم وكبير، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضله، وأن يجعلنا ممن يعرفون فضله ونعماءه علينا، إنه ولي ذلك وهو القادر على كل شيء. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا من النار، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يحشرنا مع سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.